سيدي. فاستمعوا وأنصتوا

Thank you. سعد الله الله يا أخي ما شاء الله العظيم. أيوة أيوة أيوة مشتغل يا عبد الله أخير إلى الحلاوة والجمال والجلال الضوابط خطرك. الله يا كلام الله. نعم. يا حبيب نعم الله ليس كثيرة واحدة الله يا مولاي الله أكبر ما شاء الله الله يفتح عليك يا مصطفى الله الذي أحسن كل شيء أكبر كده خاطر النبي وإذا الله يرضى عليك ويرضيك الله يا مولانا الله يفتح عليك الله يرضى عليك ويرضيك الله الله الله نعم سيدي نعم ولا عمود وهب يا عبد الله حجرك Oh, my God. الله يشرح صدرك يا مولانا. الله يا مولانا. الله يفتح عليك يا ابو شحمد. الله يكرمك يا سيدي. اللهم زدك النعيم يا عم. يا راجل يا مغزل. فاستجاب لكم أني أردكم كده سبحان الله يا سيدنا. الله البدد يا شيخ. الله أكبر. ردي جركة بعدها برضه حلوة بس طراحة كده جركة دي قدامي كده بره كده بس طراحة يا بشرك الله يا بشرك يا بشرك الله بالرحمة والرضوان. حبيبي عبد الله لازم نفسك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الشيخ فاستجاب لكم إذ تستعينون ربكم فكثر عبادكم أني ربكم بألف من الملائكة الله يا شيخ تعريف الله يا الله اكبر الله يا سيدي اذا راجل الله يرضى عليك يا مولانا عليك نعم ولم نقل إن الله عزيز الحكيم. الله هذا هو تعالى جل قدرته الله سبحانه سبحانه الله يا سيدي الله الله يا سيدي نعم نعم يا سيدي نعم عزيز في ملكه لا يغلب الله يغلب ويعدل عليكم من السلام ما تبليكم ويعدل أي والله وَيُعِيدَ عَنْهُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلِتُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني الله تعالى قدرة الله جل ذكره الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله I'm ما يشرح صدر عليك ربنا ما يفتح عليك يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله الله الله الله الله يا كلام الله اي والله الله اكبر إذ يغشيكم النعاس أمنة يزيدك من فضله وعطائه الله يفتح عليك الله يا كلام الله يفتح عليك يا سيدي يا أيها الذين

ولكن الله قدرته. الله أكبر. وما ملك أهدر ملك اللهم صل على النبي. فتح الله عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. الله صدرك. سدد خطاك يا سيدي. وإن تنسى يا حبيبي. ايوه ايوه. يفتح لك ابواب الخير يا عبد الله. وإن الله حسبك وعولك بالك سوى يا صاحب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين والله حقا والله ما يفتح عليك سلام نعم يا سيد قال يا سيد ده وقال نعم يا سيد ما يفتح عليك يا سيد ولو علمت ما بفيه خيرا لأسمى عصر استاذك يا سلام يا شيخ دكتور صاحب الله يفتح عليك يا سيدي نعم الله يا كلام الله ولا علم الله الله الله يا اخي الله يا حبيبنا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله يفتح عليك واعلموا أن الله يحول ليل الله يا سيدي الله وأن الجهور الذي تحكمون سيدنا الله يا سيدنا الله الله يا أيها الذين آمنوا رأيتم وعلم أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحترون فتكون فتنة لا تصيبن الله يا راجل الله يفتح عليه الله يا مولاي الله يا سيدي ما شاء الله العظيم الله يا راجل قول يا راجل خذت ربنا عليك سبحان الله انا رب الجواهر واعلموا ان الله شديد العقاب قاله وتعالى انا سبحانك يا رب جل ذكره واذكروا إذ أنتم قليل تضعفون في الأرض تضعفون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره الله يفتح عليك يا سيدي يرزقك الله ما تطلب يا سيدي الله الله الله حلاوة يا أخي لعلكم تشكرون ولا نشكره أيوة الله يا أيها الذين آمنوا والله تعليم لا تكونوا الله يا شيخ يا يا أيها الذين آمنوا إن كتبهم الله أجعلهم قرآنا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرَاتِ فَهُوَ شَكُورٌ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرَاتِ فَهُوَ شَكُورٌ